كتاب اللعان مشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا، وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. بعد هذا ذكر بابا آخر أو كتابا آخر وهو كتاب اللعان، وهذه المسائل كلها متعلقة بكتاب النكاح والطلاق، ولهذا أعقبها بها بعد أن بين النكاح والطلاق والرجعة ذكر أبوابا لها ارتباط بذلك، وهي الإيلاء والظهار، وهذا الثالث هو اللعان. اللعان مشتق من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لماذا سمي اللعان؟ قال لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا. ما هو اللعان اصطلاحا؟ قال هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. أهذا الأمر اللعان متى يحصل؟ يحصل إذا كان هناك رجل علم من زوجته أنها قد زنت وليس عنده 4 شهود يشهدون بذلك، فإنه إذا علم أنها فعلت هذه الجريمة فإنه لا يتحمل البقاء معها ولا أن ينتسب إليها إليه من حصل بسبب هذا الفعل الشنيع، فماذا يعمل؟ يقذفها بالزنا. إذا قذفها بالزنا يقال له البينة أو حد في ظهرك، ائتي 4 شهود يشهدون أنها زنت وإلا يقام عليك حد القذف. فما الذي يدفع عنه إقامة حد القذف عليه ويخلصه من أن ينسب إليه من في بطنها؟ هو اللعان. فيشهد 4 شهادات بالله أن زوجته هذه قد زنت، ويشهد الخامسة بهذا الأمر وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عن المرأة إقامة الحد أن تشهد 4 شهادات بالله أن زوجها كاذب فيما رماها به من الزنا، والخامسة تشهد بذلك وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو اللعان، فهو حل لمشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ مشكلة أن هذا الإنسان عنده هذه المرأة وهو يعرف أنها زنت ويخشى أن يأتي ولد من الزنا وينسب إليه، فيريد أن يتخلص من ذلك، ولا يكفي الطلاق لأنه لو طلقها وسكت إذا ولدت نسب إليه، فهو لا يريد أن ينسب إليه هذا الولد. فإذا رماها بالزنا قيل له هات الدليل، هات البينات وإلا يقام عليك الحد. فما المخرج له؟ المخرج له هو أن يشهد هذه الشهادات 4 والخامسة المشتملة على اللعن. بعد هذا يتجه الأمر إلى المرأة لإقامة الحد عليها بموجب هذه الشهادات 4 والخامسة المشتملة على اللعن. فما الذي يدفع عنها إقامة الحد؟ يدفع عنها إقامة الحد أن تشهد 4 شهادات بالله أن زوجها كذب عليها فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. بعد هذا ينفصلان ولا يلتقيان أبدا، ولا يمكن أن يتزوجها ولو بعقد، فتحرم على الزوج تحريما مؤبدا، لا تحل له ولو نكحت زوجا أو أزواجا بعده، لا تحل لزوجها الذي لعن منها أبدا، وكل منهما يكون سليما من الآخر، فالزوج لا ينسب إليه الولد والمرأة لا يقام عليها الحد. واضح؟ نعم. ويشترط لصحته أن يكون بين زوجين مكلفين، لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم فمن قذف أجنبية حد ولا لعان. يقول من شروطه أن يقع بين زوجين مكلفين، فلا يقع بين أجنبيين، فلو قذف إنسان أجنبية لا يصلح بينهما اللعان، وإنما يقام عليه الحد إذا لم يأتي ببينة تدل على صدق ما رماها به من الزنا، لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها لمخالفته للنص. قال ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها لمخالفته للنص، يعني إذا كان إنسان يحسن اللغة العربية فإنه يلزمه أن يلاعن باللغة العربية ولا يصح له بغيرها، لأنه مستطيع أن يأتي بما نص عليه القرآن. وإن جهلها أي العربية فبلغته، أي لاعن بلغته ولم يلزمه تعلمها. أما إذا كان يجهل اللغة العربية فإنه يقع منه اللعان بلغته التي يعرفها ولا يلزمه أن يتعلم العربية حتى يلاعن، بل يلاعن بلغته. فإذا قذف امرأته بالزنا بقبل أو دبر ولو في طهر وطئ فيه فله إسقاط الحد إن كانت محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة، إن كانت غير محصنة باللعان، لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات. يقول إذا قذف إنسان امرأته بالزنا في قبل أو دبر ولو في طهر وطئ فيه فله إسقاط الحد إن كانت محصنة يعني عفيفة، أو التعزير إن كانت غير محصنة يعني غير عفيفة، له إسقاط ذلك باللعان، لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فيقول بعد ذلك الزوج أي قبل الزوجة أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حرة، ومع غيبتها يسميها وينسبها بما تتميز به، ويزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه شهادات الزوج، فلا بد أن يكون يسبق الشهادات قذف بالزنا وقذف صادر من زوج ولو كان وقع في طهر جامعها فيه، فله أن يسقط عن نفسه الحد إذا كانت امرأة عفيفة، أو التعزير إذا كانت غير عفيفة كما لو كانت متهمة أو نحو ذلك، يسقط هذا الحد باللعان بالألفاظ التي ذكروها، فيسميها باسمها ويشير إليها أو يصفها بما تتميز به عن غيرها. نعم. ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذه شهادات المرأة أربع مرات تشهد أنه كاذب فيما رماها به من الزنا، وتقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وعبر الشارع